السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوته في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا النار نراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن السكين وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في دينه ويوفقنا يفهمنا شرعه وأن يوفقنا للعمل به لأن العلم يكون تارة رحمة ويكون تارة عذابا. فإذا كان في عالم يا غير إياك يعذب مولانا بعلمه أعاذنا الله وإياك. عود أخباري الدرس الليلة قالوا رقم 39 من تفسير سورة يوسف 39 الدرس الليلة 39 مهم هذا الترقيم به للناس تعود تسول بها حلد الدرس موافقاش ولا تعرف السبق ولا لي هو رقماش يعاون في ضبط الأمور الله المستعان. كيف قلت لكم في درس ماضي في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في بعض الأحاديث لا خير في جسم لم يصمه من حد ما قد أصيب بمصيبة في بدنه أنه لا خير فيه. وجاء في بعض الأحاديث إن الله إذا أحب العبد ابتلاه ليسمع تضرعه. كانوا يبكي كانوا يذلل كانوا يخشى كانوا يخلع فيدعو الله رغبة ورهبة ياك يفتح له باب الخير. الله الله. ومولانا قال في القرآن الكريم جل وعلا انه مرة يعود له عذب المخلوق يغير من اللي يزيد غضبه عليه انه يعود يراعي فولات البلاء على ما يذلل المولان. لكن من اللي أدي يجيه البلاء بأشد ما يكون وانه نين يشوف البلاء ويذلل ويخلع ان ياكم اللي يصرف عنه به الملك البلاء. سبحان الله. قال مولانا جل وعلا فلولا جاءهم بأسنا تضرعون سابقها في سورة الأنعام هم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وإذا رأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بينظر كيف نصرف ولاياته أنهم يصدفوا. إن يعقب يقول فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا معناها مالهم إن شافوا أولاد عذاب مالهم ما يضرعوا لي ويذلوا ويخافوا من النبي اللي فطرت لهم أنهم جايهم البلاء. فلولا معناها هلا معناها مالهم مزيان قبيل يعودوا خافوا وذلوا طلبوني أصرف عنهم البلاء لأني مثل تعاطيهم رقبة إن قد رد عنهم لرجايهم ولكن قست قلوبهم وصب عليهم العذاب. الله أكبر. واحد يعود راعي في النوم مرقب ولا يعرف اللي مدقب عليهم على يضحك إنه زاد إيمان مرقب وهو مرقب ما يذلل ما تعرف ذي المرد اللي تنصاب له هذا الملك الحس وصور ويا البرق اللي يلمع وذي الدنيا المتخبزة ما تعرف الملك ذي يصوب لك شنو ومع ذا يضحك ومع ذا يرد ومع ذا فاتح باند من الهول ومع ذا ربما رافد في زر رقاع رافد وراء في زر رقاع أجنبي معناها أنه قست قلوبهم وبالتالي يعود البلاء لا يرد بأسنا عن القوم المدركين. أنا هيا الله عندما تشعر بالحمى والله تشعر بمرض والله تشعر بأنك يتحسس لك رجال لا تقعد كالطاغية أحمال فيه قاع بسيط كرم أنه حب من السبيني لأن ذاك نوع من استقبال البلاء باللا مبالاة. جاءهم بأسنا تضرعوا، قل يا ربي صلنا في العافية، يا مولانا عافيتك أحب إلينا. استقبل البلاء بالرجاء ولا تستقبله بالتفرس، لأن ذلك مما يؤدي إلى سوء الانتقام. هذا الكلام فهمتوه؟ ما شاء الله. نبي الله يوسف قط يتركم في دروس ماضية اللي مكم ما كان حاضر، علموا جعل مولانا فيه آيات للسائلين إلى أجبر شام ما يقد يحكم راسه عن معصية مولانا. يقول له يا ربي لأنني غلبتني شهوتي، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من مني، مثل ما كان يستعيذ من شر المني المني، لأن المني يؤدي الواحد ينكتب، ويؤدي لمرة ترجم، ويؤدي الولد الزنا، ويؤدي بلا تقرب الزنا للملك نيتا له ينهي عن الزنا، يقفل الطريق من أبعد الحدود، لا تقرب لا تقرب بعد بعيد لا تقرب مولانا. ما قال في القرآن لا تزنوا أبدا؟ إذا نهى عن الزنا يقفل لمبدية من بعيد لا تقرب، ما عندك لا تزنى فقط حتى لا تقرب، اسك الطريق مقفولة. ونيت ريح حذر يقول ايه، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أرعاك عرف أن حدود الله يحدد خطاه لا يلومن إلا نفسه. إلا قال يا مولانا أنا الشام ما قديت نحكم راسين. قال له يوسف أنت بعد تخلص الزانيات تدورهم يقبلوك وتحكك لهم وتدهن وتباصي لباسك، راعي شاب نص مقهورة لمرأة ومجبور الزنا كضو، ومع ذلك يقول معالى الله معالى الله، ويقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يا مولانا إلى ما رديت عني ذو الحليات اللي جانات بهم عزتي، نهمي لعليهم ونهمي لعليهم لك وآخر الطربي. هذا جواب على حد كامل غلبته شهوته. إلى جاء واحد من العبيد وقال أنا عبد وكنت مملوك، ولا مخليني عربيا قد نعبد مولانا وأدالي ما قديت نصلي في الوقت. إن قال ورعه يوسف كان عبدا لهؤلاء في الله، وكان يخدمهم ولم يؤخر وقتا ولم يطيعهم في معصية الله أبدا، كان يعطي العرب حقهم. ونين يعود حق مولانا يقول لهم لا ما به النقاش، أنا ما نسمع لكم ما هو ما فوق الشرع. إلى جاء واحد ثاني وقال يا مولانا أنا من نفسي قد تضيق علي وهذا ما قديتنا حمله. إن قال ورعه لك يوسف هذا المخلوق منه هو إيشي، وهو ما يقلب ما يرتفل من بلاء ما ندار في واحد أرخص منه، ومع ذلك خرج من ذلك نظيفا طاهرا نقيا لم يمسسه سوء. لعل يجي واحد ثاني يقول يا مولانا انا لا بي للحقني هذا ماني مع الخيام، والحقني له تكوس، ولا فهم حد من اهلي، وخفت من الناس لعل يضيق علي، ولا فهم حد من الخيام، ولا عندي حد يعرفني، ولا قديت يكون اخضع لهم لاني في دوله خارجيه فارض علي ان اخضع النظام، هل لعل ندخل ضيق. قال ورأي لك يوسف عليه السلام زرفت المقادير ودارت عمدة ما تعرفوا له ولا تعمه، وعاد يضيق عليه ومعاذا فارق عليه المرأة واللي معاها والسلطة كاملة، ويقول لها معاذ الله معاذ الله أنا ما نخضع لأي سلطة ولا لأي قهر ولا لأي جبروت ما دام على معصية الله. حد يدورني يتوافق ما هي عدل طاعة ويأمرني بطاعة ونتعود معصية مولانا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا دوالي معناها قالوا عن هذا الأنبياء ما خارج مشكلة تطرح إلا وفي حياة الأنبياء ما يجيب عليها. انتم قاعد وحلتوا في خلاص صار وقيه، أنا قاعد اللي نقول عدتم قولوا للبهاي الله يلطف خريف. أنا عود أخرص عينيكم كانكم فاهمين، ومع هذا الرأي في الوقيه ما تحركوا إلا وانشغلوا به، ولا يدخل واحد ما لهم يخرصوا ذاك الواحد. وهذا والله إلا رويخ شهادتي لله إلا سيد ولا يشجع خلاص وفينا من هذا. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا النار نراها في ضلال مبين. لعليات الكانوا معيبات لعليات الكانوا معيبين امرأة العزيز، هذا من آدم للوزير الأول والله مفوض سامي رتبة عالية في ذاك الزمن، والمرأة متزوج بها ويبدو أن هي متزوجة به وما هو متزوج به، قضية معكوسة. يهلي هو من نفسه يبدو أنه مع ويلي. أنتم فاهمين والله؟ أنتم أتصلتوا الكلام غير ما أكون فاهمين. بعض منكم يسمع الكلام كلام غير ما هو فاهم اللي ما يقولكم. هذه القصة ظهرت على أن الرجال ما هم خالدين. خارج بعض الدول اللي رجالتها ما لا وجود له. الكور يا غير لا وجود له. والمشيخ فيهم العليات. وهذه المادة المادة اللي نعود عادوا علياتها هم اللي يسجروا شؤونها. تعود مادة ملعونة لا خرافة. والله اللي منكم لا هي يصدق اللي ينشبروا بعض الفرجان فريك هو المشيخ فيه العليات. القرار فيه العليات. يا غير احنا موريتان ياسر منا. ياسر منا. ما هو قادي مرة قص كم الحق. سألوا كل شيء قد يمقطوه يكون كلمة الحق المسجمة. ولا يقد يقول كلمتين من الحق ما صرقهم من الباطل. انه يقد يسجم مع الحق صافي. ما يعرف ما يجب. ما كن فاطنين على النرويش. ما يتلم مكلم عنه خبر. الراشد أركوفه. لن يشكات له هي وقالت له ما جزاء من أراد بأهلك السوان إلا أن يسجن وعذاب أليم. هي تلعب على عقله. هو مسؤول كبير يا غير اللي مسؤول كبير المريض ما هو هو. هو بسرواله وبظيفته وهبره وهو بوتاته. يا غير الواقع أن القرار قرارها هي والدولة اللي سيّرها بالمرأة. يا غير من وراء حجاب. ولذلك تقترح هي الحلول وتفرصيها عليها. هو ما يقدر يقول لا. ايوه واضح فيه انه مال النور لا رويشي حصل لا هي ترتقي رويشي المرأة. ولذلك اللي نحصل عليه يوسف وشراه له جايب الهكولي قال اشتريه من مصر لمرأته. هو يدور راسه للمرأة ونين يجبر امه اللي الراجل المطابق اشتراه له وقال له كريمي مذويه. ونين شافها انفضحت قال له استغفري لي ذنبك انك كنت من الخاطئين انا ما عندي شرك والمهم اللي انا ستركته. ونين قجمت امه اللي تهدر والتكتك في قرب دشرة خبزت عليه العيال وشقت اللباس اللي عند العبد اللي عنده اللي قال يوسف افراره هما وصفحت الدشرة قاعد من الشيخ فيها العيال ثم افطنت الراجل قاعد في الدشرة ما فيه راجل واحد. هي الدشرة تقلبت عادوا عليها شو من لهم شو شيء تراصل والرجالة مروا الله مستر يا ما نعرف كان قاعد خلكم والله ما الرجالة ما تنوفق قاعدنا بالرويش قال كلمة واحدة وهر طاح بربها قال يوسف اعرف عن هذا واستغفر لي بك انك كنت من الخاطئين اوفل انصرت مفتاحه وعاد اللي هي التكتك وتوه مطروسه في القريه وهو من نفسه اهرو قاعد هبيرو يجي توه يلود اللقده تو ما عمرته الرويش اللي قدو وهذا من مولانا يظهر دور النساء واخفاء دور الرجال هو تنبيه من الله إن ما الدليل عود نساءها يسكتكو ورجالتها المديونة في يديهم المسؤولية ما تروا قادرين يسيطروا إلا مثال طارق مدى شفاراتها مدى ورق راكبة في القروتة وعاود بصاجة ورقت شفار طارق الوتة لا يتسليك يعني ضارك يتم واعي الشفار تم الوتة قادة تمشي يعمل بصاجة رقدو يا غير إذا تقلبت الرواية وعاود بصاجة معناها رقت شفار وعاود بصاجة معناها الخلق لأن المفاتيح والمسؤولية والسياقة في يد الراجل. الراجل هو بيده مسؤولية الزوج. إن يصبح الرويج البارك وبصاجة العليات عادوا يتعايطوا معناها أن الدنيا خلاف سفينة الكون. قال سلوي ما نعرف كانتم مفهمون. شوفوا العليات شقروا على المرأة الصبح وقاع يلودونه. قالوا لها احنا خلع عنك كنا معذرين انك تدقدق راسك وانك عويلينا والله الا صابرك متى قايل لي الكلمة وعادوا قاعد يلودونه ما تلا تتلودونه هي عادوا هم يلودونها معاه صرفوا العليات. ايوه يدلكم على رواية ان العليات ينطلص لهم السبيل يعقب تصبيهم شرع مولان وهذا بلاغ للناس. الله يبحرنا يا الراجل اني تقبض المرة وتعطيها الوتة وتمشي شور البحر وتقيس البحور كامل تصبح لك بحورها ما ينعام وتصبح قاع ما تيتح وانت من قاعد تضحك علي قلت ايش الله الا ماني حاركا منه بيالي عارفة انه عويلي بيالي عاتي يفهم منه للوي ولذلك شوفوا العليات تم انهم حاسين انهم برجالتهم وهي كانت انها مرأة العزيز وعندها بطرون عند من يشاف راجل هي اللي شافت راجل يزين من الراجل عندها صح الرجل عندها لا يصير عليها يا غير اسكت اصمد هذا فيه راجل هاني وانت قاع ماذا ما هي قايلتها من فوق يا غير قايلتها العملية والعليات اغراض شقروا عليها ولا يشافوا قالوا ما هذا بشرا اللي يخلط اللي عند احنا انا هرشيت اللي بزرنا احنا هم اللي بشر الحق ولا يحوز عليهم انت في الريح ظهرنا لا بنطيح ليدي لصبوا في يوسف وصفح الرجال مات له بقيمتهم وتحطمت معانيهم وظهرني من الشب. معناها إذا مشيت زوجتك تشطاري في قرص سكرتيريا مع الوزير وشافت الوزير متصقل وتتواوى وانت عندك تدروات عندك اللي ترجع لك مزات الصور. هذا ما يضحك لواقع، هذا مثال. معناها قالوا روح النار نراها بضل المبين. عند مريم طوشرته ومشاف الراجل صرفوا معها بالحمراء. معناها انني تشوف واحد اجمل منك وتضرس للسيبة ما تعرف هي اللي تروح لك بك. هذا بلاء للناس وليونر به. يا قلا جمو يا لقا يا اخويا لا المرأة العندي ما حكم امرأة نشزت على زوجها السادة الفقهاء؟ شنو حكم امرأة ما بيت لا تقبل مولا خايمتها بيدي مولا خايمتها عويلي القضية افتح لها الطريق ولا طبق للقى انه مولاني يصبح قاع موقع للقيته. قلتم ان هذا قل هو من عندي اموتكم الى قلت له ماله وهو من راسك شقلتك برحليان حدود الله خطيتها ابتلاك مولانا بكركارة ما لقيت تعرف. هذا المجتمع اللي طرف العنان اللي عليها ولا تعلم تحت الضوابط. شوف عاد يكشف الله الصورة النساء يلعبوا على الجو والرجال ما هم فق هذا ان شاء الله يعود يدخلك ان شاء الله. لما قعدت لاصق فيه ونين يفطنها له يفضحها قالت له ما جزاء من اراد بهلك ومالك اخرق همه يعتدى على زوجتك ما يلطي نحبه الدور ما يفطح وهي راهي متباركه معاها تقول له هي تلك وهاي وهاي وهاي رأيت الزنا كب وتفض انا اعطيتك راسي والرويج اللي عندي سو وحد جبرك انت قاع ما يقتل عنك حد ونين تجبره للفيا سجدها قلت ما جزاه من اراد بهلك سوى انت بعد رقاش هامه كان يفترس لزوجتك ما الوصل يعاقب سمعوا ذي النقطه هو رويج ما في راسه هذا ما جابه مولانا قال ان كلامه قول فصل وما هو بالهزل ان كلامه ما في كلمه هزل يريد يقول لك كلمه يا عبدي انتبه فقد بلغتك ما تحذر به من ضرر الدنيا والاخره اذا بقيت قبض واحذر وتعود فاهم واذا بقيت فرط فيه ويلك هو بلاء الناس ولينذر به ولعلية الخراب قالوا هو النار نراها في ضلال مبين قبض عدد فيهم مكيدتها قال مولانا انه عاد يوسف قاع وليالي كلمه الردوله ما ذكر مولانا يوسف طلب مولانا ما حدها مرة واحدة ما طلب مولانا إلا أن قالت له هي تلك قالها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أنا مستحيل أعوذ بالله منك وخلى ذلك إذن اجتمعوا لي عليها كالدشرة كاملة ليك حاكمة بكم وليك لا يتنطروا من سرواله ما تلات قدة قميصه ولا تلات هذا له الشك كامل والدنيا كلها وهذا ملك كريم قال ربي سيدي ربي القضية اشتد الكرب علي عليها الدشرة كاملة فارقوا بي عثماتي قدر مرقل لنبدي عثماتي عارف والعليا كذا تصور عني الجمال وأوقعني في مشكلة يا مولانا مرقني الضيق ربي ربي إني شاف قال عند منين قالوا ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم قالت فذلك كنا الذي لمتنني فيه وصفحة مولي قرضته مولا خيمته قالت لهم أنا عنكم قلت لك ساعة انه بعد قاع ما جزاء من اراد به لك السوء انا لا خاطر ما نظهر اني مولا خيمتي عويلي يا غير التحت التحت انا هي الرئيس وهو لا روي جلوته ولذلك المره الاولى قالت له ما جزاء من اراد به لك السوء الا ان يسجن الناس باله هو انه هو اللي يسجن والقرار غيره والتاليه قالت لهم وإلا يعني ما يعدل هذا قالت لهم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره انا الرويج المالي محضر الامر امر يانا وانا هي الرئيسة وهو اللي حد ينفذ ولا تيجي احد راسي ما نعرف كان الحرب ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصغر العاص صدر هي الاوامر وتهدد بلغته هي ولا يمسول راجل ولا امرأة اعلنت مسؤوليتها وتبجحت واظهرت شرطتها وان الرويج لا حول له ولا قوة وان هي تلعب به والقرار بيده شاركوا لنا في الأرض فهمتوه ولا ما فهمتوه بابا أيوة الغريب الرجال ما رأينا انتم عليكم اللي عادوا واحد من فتاها ذا عليات قبيل قالوا امرأة العزيز تراود فتاها ما كن فاطرين الرجال ما هم شقرين ان امرأة تراود فتاها الرجال ما هم شقرين ذا يوقي أهر المرأة لا طاحت ايدها وظلت واحدة فيها البدية وحاسة على كل درجة أهرم قاع رجيه سحب الله من قلوبهم الغيرة. والله هذه العينة اللي هذا المخلوق اسحب مولانا من قلب الغيرة ما بلغ عيغي ما كان عنده خوف على حرمات الله. ولذلك هم عاد الله عليهم والاستد هم اللي قالوا مراس العزيز يا أخوتي تراود النار نراها في ضيء والرجال قالوا يا برا وقاعرون يشربوا وثاء ما هم تلجوا. هذا يدلكم على المبدأ إن يغيب إن يتحكم في الفساد فدر ذا مدرس. أي وقفوا من هالعلماء إن يبدون هذه نمرة عندها صلوة ومسؤولة كبيرة وثوشة مسؤول كبير والعليات الأخرات أهرهم هم اللي عليات كبيرات هم اللي عندهم موظفين والله ما بدأ من الدنيا ونقبل من هذا إن كل درجة فارك بطرة من الرجال يسحم مولانا من قلب الغيرة. الله لا صدقتها لو قال الحضر كمين مثله إنه من أشد البلاء على أنه للدنيا أن الواحد أن يتبطر حتى يمحي مولانا من قلب شيء قال بارتفاع عن حرمات الله. يا عباد الله إلا خرف واركب كل رجاج أمل من الدنيا وقاد دار الأحوال تلعقوا الصلاة وهم تبطر ما تريد شبه منه وعاد تزين ويرفدها إيا رجاج ويهواكم عاد المخلوق مسحوم من قلب شيء قاله بينما يتخرف الناس البسيطة مزالت والفريق اللي مازال ضعيف مستواه والدنيا لها تلبس تطره زي المرة محافظ عليها والشيباني يبط منته وله ولك ويزجع وقوله ما هو قبل الاختلاط وانت يا ما هو محل منك تعامل بالهي ذوق ضعفت احوالهم فقوية ايمانهم وغيرتهم ذوق انبسطت لهم الدنيا فتحطمت الاخلاق. قالوا ليك الجو اللي شار له مولانا اعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا عدل انه تنبيه من الله ان خالق نوع من الرفاهيه والازدهار يريد يخلق الماده تتحطم فيها معايير الاخلاق رجع الناس ما ادري قادين هيك يا ربي حل. اذا جاي زنيت منتم ضاط مولات خينتهم شات معاه قعدت معاك تسر لك الزري سكيت انت وهي في نقرا بيت الرجال الا ان يدخل يا اهل القديم يا اخي والله شوف صلوه هنا هذا صلوه جايبه من شر اليونان الله يطيرك عن اليونان امين. شوف هذا كويزين مكون مدرو من البيت فلان ولا حصلت ما هو بالعملة الصعبة كان ولكن لا وفر ذا وتك في حرمات الله وعاد ويردح الله أكبر. وهي لك نمرة ماشي بجماعتها ولين يجي الحاجة بجماعتها والغريب يجي هو بأصحابه تيدي أم وليد وتم الله كل درجة جبرت القرون محرمها اللي تفطن لك انك عويلين مروعت أمي وام ذاك وام ذاك وحدة قططات فينا وخالي عندنا والبناء يريد تعقب تدخل لك البن المعين ما يبقى البن ما يترطونك لأنك انت عويلين انت من لا تطبق ما دفعه ومن أراد بيهلك تلعب على عقلك وتصوغ لك وانت لو قيت سيني انت تسيني وتوه ما تشف. هذا إشارة من رب العالمين ان هذا الجو اللي نفته تتحكم فيه الفساد تصبح لمرأة اللي ما كانت مسؤولة عافية للسير شو. ولذلك هذا هو اللي شار له مولانا بلغة بلقيسة معناها بلغة الطير المدني تعود عاد الظاهر فيها اللي عليها ترى يخلاف قلت لكم درس ماضي ان مولانا ذكر عن ذاك الطير كافيكم اللي الطير الطير ما يتحمل ولا المسؤولية في الدمرة ما يتحملها وفرس احنا كنا نقول ما يتحملها هذا اللي ترعوا فيه عيطوا به الكفار فرنسا وبريطانيا وامريكا حرية المرأة هي المرأة كانت مملوكة وما يقصوا الرجال ويقولوا لي حديث الرجال دائما المدنية لما تطبق شرع مولانا تعود عويليلة تعود عورة السياسة دائما الكافرة تعود عورة إلا تحرص لك عين والعين الأخرى ما هي خالية إلا المسيح الدجال عنده عين والأخرى مطموصة يقول لك حياة الشباب أيوه حياة الكهولة ما يقدوا عدل نظرة تامة أبدا به للعدل لا يوجد إلا في شرع الله يقول لك دار الشباب أيوه ودار الكهولة منه وزيارة الوظيفة العمومية والشغل والشباب والشباب والرياض ولادك تحصل وزارة الكهولة هم الكهولة هم فصلها وزارة إلى ظلهون يطايحوا في المبدية وين وزارتهم ولا الشباب عنده دارين دار الشباب القديمة ودار الجديدة والكهولة ما حصلوا على نصف دارة أحملك عينتك حيط الشباب وحيط الكهولة ماله حرية المرأة والراجل ماله دائما كل مسألة ما هي مربوطة بشرع الله ما تخرف. ولذلك مولانا يحمد نفسه يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا ما يجعل هذا الدين فيه عوجاج جعله مسقم ولا يكره ما أحد مسقم ولا يكره ما أحد عوج. الله أكبر. ما يكره ما هو النفوس اللي فيها عوجاج ولا تطمئن له إلا النفوس القوي يمشي ما هو شرع مولانا لا بد من عوج فيه شمل للتواءات يدخل بيك الظالم ما يحد لك. ولذلك هذا تلحق البوليس بوليسياك ما مهون الليلة أصلا الشاب يعود وما بقى منهم ما أحد كان يخاض لهم من قريب كان يعطي مولانا يحضر تلحق الواحد ايه تلحق معدى المخالف معدى السيرطة من لا قوة الليلة ويجوء ايه يكلوا تمام الحق أتوخاض من فم ورقب هذه اللي تخطات ما فهذا العطالها للشارع انت ممسكني ما معلم شين يطرح مولانا على القالب نقال يجيب لهم مولانا وزير والوزير اللي ترى تعدل السيارة ويندر عليها خط فراصها من قدام انه خاط على داخل هام مكان هذا الوزير يا اخوتات الحكومة غالبا اللي متفرق عليها خط والله اس اس جئ قلت لك اس هو جئ والله والله خط فراصها الغريب انهم اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا دار عليها اس جئ اس جئ والله يجري له خط فراس الوتن قدام معناه قلت له هذا خط معسك وتمسك الشرطي يهمتك وينعف لك العدالة وانه مجتهد على قدر جهده انه يطرح مولانا عليه بلية ما يعرف مسؤول اكبر منه والوسط شر له على انه قلت له خلي الطريق لا تختار باسهم انت لا يطبق مسيك العدالة له الوتن الى ما تعاقب عنه لا يتنطفه يخلي له التورد تجيب لا يتحاملها يا اخو يعني انت اللي فتحت الطريق خلينا نحضرك تريد يطبق فيك انت ما تعلم إن هو وارك المخلوق المسؤول ما هو قابل يطبق فيه اللي هام الناس يمشي الشرطي غير ما هو قابل يكون يستاذنه وجميع قوانين المخلوقات لا بد لها متفرص لأنها تعود هي مستاذنين جميع الرؤساء في العالم وجميع المسؤولين ما فيه نظام عالمي إلا ويستثني بعض الناس بهذه أي وجن لا بد من يعود في عوجات مستقيمة ما تصح شوف الشرع مولانا زيان اللي ما فيه عوجا جي الناس اللمسي تلحق واحد بيع اللمسة ويكون في الصفر قدام واحد اصلا بلانتو واحد يبالي واحد قاع ما تعرف ومولة تدروات وجيك اللي وطت الله وهو يلال ومسؤول كبير يلحق الصفر قدام ما يكيد يلحكم البلقة اللي يقول له قلت له استاخر شوي استاخر شوي وعاب ذاك اني نجي الامام اني نجي الامام عبد المنكر ما هو على شكل شيء عند الناس يقول لهم سووا صفوفكم سووا صفوفكم انا البطارين هذا سووا صفوفكم بلانتوه لا يتقادم على المدير والله يا ابو هذه ما هي عوجا هذا مسقم يتقادم في عبيد هذه اللي هذا بيت الله وهؤلاء عبيد الله لا عندك حول ولا قوه تجد هو لذلك اخر متكبرين ما يبقوش ولا يمسك كل لقاها بطرا من الاخر تلحقوا ما يجلس يمسي وياسر بالمسؤولين ما يجلس يمسي ما هو نيرة تلف لانه عوجا ما تخفف عليه ما هو لا نجلس يصبح عادي قد يتسقم شوي هو لك بيت الله ها الناس تسر فيه ما يقدر لقاه الحكم الجلالة اللي يقول له قلت لك الدلالي عزينات يلا عدوا في الصف قدام والدلالي علم تولينا كعودوا في النقر والدلالي علم فارقات يعودوا اللوار تلحق الصف قدام فيه ذاك اللي فارق الباس والباس ممسخ ونعايهم مسخين وحالته ما هي قدام العين والخيمة الكبيرة عند موريتاني والخيمة الصغيرة ولما تناور كام والشاب الصغير ولكهد لماذا؟ لأن هذا بيت الله سواه من عقله فيه والبد بهذي لم يجعل له عوجا ما في عوجا صراط المستقيم بينما الناس خرين هو قيس الصلاة مهرجانا يجي الإمام الإمام كان الإمام يالتك تتكلم على هذا المنكر وتقول عنه ما يتواصل وديننا الإسلامي حني وتجي الدولة وتحكك له وتقول وتكلم على كذا وهذا تعرف منكر ويالتكم تغجر المنكر ويحجب على هذا الخريف وأنه إمام وإن قال السادة لإما لجلة ينتفخ هو ويحجب على أنه ما عنده مشكلة يعني يخرج مهرجان يعمل السقيل ويجي دور يقعد على المقعد قدام يترقى الصندري هيه انت شو الدور انت شو الدور يقولون هنا هيني قاعد هون انا من هذه الناس المدعوة يقال له انت منهم اولا يتكيس العادة يطيح في الاخلاق ما هتعرفه يقول له خرص العاد مسؤول في الدولة كبير ايه المقعدات مدجرة لاله يعني يقول له لما لما مخير والله الا مخير وخيرتك معناها تكاحل ارجع ارجع وخيرت عند واحدين من موريتاني معناها حزلها حزلها ماشي على ظهرته حد شقها من النقر يلحقها معناها حوز معناها الكذب والنفاق معناها السر والله يا اللي جايكم من لما واللي بكم بقى فيكم واحد يضحك يسمعوا كلامه ويضحكوا يا غير حد يختار يبكي يمشي يشربوا معناها يصنع لانه الامام لا يساوي جناح بعوضه بهذه ميعاد ما ينصع بالحق ولا يقول به الفوز سلق مولانا عليه الذل والمسكنة انت شو الدور يقول هنا هنا قاعد هنا انا من هذه الناس المدعوة انت قاعد انت منهم أولا يتكيس العاد يطيح بالأخلاق ما هتعرفه يقول له خرص العاد مسؤول في الدولة كبير إيه لمك عيدات مدجرة الليل إيه يقول له لما لما والله إلا وخير وخيرتك معناها تكاحل أرجع أرجع أرجع وخيرت عند واحدة من موريتاني معناها حزلها حزلها ما هي على ظاهرتها حد شقها من النقر يلحقها معناها حوز معناها الكذب والنفاق معناها الساق والله هي ذا الجايبكم من لما عزبها واللي ممكن بقى فيكم أحد يضحك يسمعوا كلاما ويضحكوا يا غير حد يختاري بكيه يمشي يشربوا معناها يفطن علمه الإمام لا يساوي جناح بعوضة به اللي عاد ما ينصع بالحق ولا يقول به الفوز سلق مولانا عليه الذل والمسكنة به اللي ما يقول الحق عاد لنيل حقير وعامله كأخس الخلق شوف الطير قال مولانا عند القيس تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غيره بعيد فقال احط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين أول منكر قال إني وجدت امرأة تملكه الله أكبر كافيكم اللي هو مشجر عليهم هم مشركين ولذلك قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يا غير قدم منكر السياسة هاي المادة اللي سياستها أدات المرأة اللي هي تحكم على الرجال هاي المادة الأخرى فيها هذا السجارة شايفها مولانا على لسان طيب مادة يدعو نساءها متحكمات مولانا دار الثقة في رجالتها كيف اللي الشريعة جعلت الراجل يطلقها اثنت مرات والمرأة ما تطلق مرة عندك المولانا دار في ذلك المفاتيحية بتعود عويني دار فيدك ثقة إياك إنك تعود شم الرجال قوامون على النساء تعود هي القوامة عليك تقول له ماذا زاو من أراد بيالك سوان الله أن يصيانه وعذاب نليم أولا تمنح له بالشرط كيس معاه وها ما تسرع عليه النور ويجرون بقراراته وأنه هو السيد المسؤول ما علمنا أن صابت فيه الوسعية وشافت عليها أتحاد الزارقين عليها ومتعلقات بيوسف قالت له ما وإن لم يفعل ما آمره أنا هي المآمر وما تحفها وفرص عليه عدلها وإلا نسجنه من عذب وعذابا أليما ونحقر به قدام المحيلين والمعلوم لا إله إلا الله هذا مال واضح أمرا متحكمة متقدرها الأحوال والغريب انه ما سجل لنا القرآن ان الرجال تأثرنا مما وقع كأنهم الرجال تأثروا مما وقع مد عليها سعد ومتعلقين بالرجال ما له ما يجيموا العياط يقول هاشم رجال احنا قاعد ما فينا رجال وقالوا بعض العلماء طبعاً ان شاء الله ان الراجل اللي يعود مطيع المولانا تعود شهوة النساء فيه اقوى ان الرجل كلما اطاع الله قوى الله تعلق النساء به وانه غالبا ما تزوج به مرأة لا ترغب طيب ولذلك ما زنت مرأة نبي قط ما فيه مرأة في التاريخ قط نفس نبي وثلاث تقرب راجلة هذا شيء أخلاق يتعرفوا الجاي قالوا يقوي مولانا الشهود بس يقويها واحد عون من مولانا يتوفر الله ينصر هو يثبت أقدامكم مولاها ما أبدأ تنفجع عليه المرأة ليه اللي يثبت انت منسكة النقطة الأخرى قالون لأن الشرع عزينا يا أخي اللي جاد عليكم الله أكبر ويقولون جاد عليكم أفرطوها كان هالجمع على الجمع أفرطوها لعل تنفف فهمكم قالوا على أننا لقافرك نعود يحسموا لنا على الله وإياكم أنه نعود يحسموا لنا أن نعود عادي خرف للنبي ليسمع كلامها ويتلوي قلبه السيخلي يعود عاد كيف البوش اللي ينفذ البوصاق قدام صرفي بوص الجن يمين عود ما هو مكسور حتى ولا زي ثقب يسمى الصرفي وما زي بلسي لأنه مكسور هو كامل على لكن فيه من الجن ومين تنسح منه قوة والله يعود مرخي يسمى يفش فش مين زي على يتعمر والله صوفه له هو لك اللي أعجابه إن الرجل أمال يمين عود وكذلك المرأة يمين عود دائما قلبه عينه مغضوضة عن محارم الله وإنه ما تسمع الحرام وقلبه ما يفكر فيه تبقى الشهوته مزهورة محكومة كاملة طاقته ما يجبني بين وقعت في الحلال صارت كفاية لكل من تزوج بها من نفسه ومون الحرام يسمي فش منه لأن العين خرف يتليل يقسم طاقته يسمع يتدلل سوقه يفكر سوقه الشمندوسه حتى لا يمكن خلال الحلال إلا وقد نقص من قوة السواد ما لا يكفي جعل متزوج لا نسبرتوه وقلنا كلا شفت الواحد متعلق بكذا حرام يعجب نحو الولاد والكارثة بعده يعجب يوهر ومكر وليمكن جاء بعض العلماء هوا خلاله إنه يظهر أن الرجال في زمنه نتيجة الفوضى وجهه مع رجل الصاعف والمولانا يسلم مولانا طهو رجسهم وعادوا متعلقين به هذا الرجل الطاهر الوحيد بالدس عاد ما يدخلته بشرة كاملة على يدها مصطبة على الراجل يقول لي هذا الراجل وليالك غريبة مثل أولئك مدحوف ما قالوا ما حاسر الله ما هذا بشرا إن هذا ما قالوا إن هذا إلا قمرا أو قمر ولا قالوا ما هذا إلا الشمس يقالوا الشمس ولا قمر يعود يعنوا إلى الجمال من جمال الله إن قالوا ملك وداروا معها كريم دل على الجمال الظاهر والباطن معنى هذا الرجل ما هو على الشكل الوجيه ظاهر وباطنه فيه معنى الرجال التحتاني والبطن هو كامل في كمال الرجل لكن يبقوا من شهوته ولكن يبقوا من موهب معناه هذا مرة هذا هو أكمل صورة واضح الكلام معناه هذا يفهم منه شنو معناه هذا يركن فيه عينة من مخارق له مهم وهذا الراجل هو اللي حد جبر ما في دائره هو الرجال الأخر يفهم وليه يتشوف له يوسف عليه معناها موسى موسى كلم الله السلام انتم ايه مرد التراب يا عطم في واحدين يستغلهم ما يتكلموا يغمرجوا شوف انا بعض الناس اخي نقول له موسى اياك العالم ايه ينزع ويوكل الزجاية هو هم اجل يجي له ينزع يوحى يوحى يجي له ينزع كل هذا ما تبقوش اشتابنا هو باق جعه عن سبق الله وعلا لا كافينا سواء بس ننظر يعود نوع من سوئيس وجيله يرجع يعطي مولانا يترسع ويزعج ويوح وهو كان لو ما امتف منه بلد يجيع ما يوح يا غالي يجري حد لا يفرد فيه وقول له انت مسابه عالم به يجي له يتمثل ورهر وراصبه يا عالم به الباق ومآمن به الباق هو عباط قباط احنا اوح كم باط واعي ارجع للموجه الله يعاون ما لا كنت أريد أن موسى موسى كلم الله كلكم فاطنين على أنه دعنا يا تبتافوا وما تشافوا الرجال عند الحاكم كم نصدقه هو موسى خلاص قال مولانا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما قال فلا نسقي حتى يغسل رعاء وابونا شيخ كبير فاستقى لهما هو ركز عليهم رائح يكمل الآيات موكل الآيات لم تقول مولسان القلوب سترى أحد استقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال ربي إني ما أنزلت إلي من خير جاء في إحداهما تلسي على استحياء وعن جرين يتعاد معاه مرات ما هي جادة برس حنيبوها يتقدم معاه ويتعشى وحن الحال جارت الرياء ذاتي جاده هذا الراجل لا يمرقش هو محقا بفريق جارت انه الكور يبحث هو ما خاص فيهم الرجال وجاي من الشور البير الى عنده بعض من الرجال اللي كلهم بيطان وزاق بجد السبس بيه والحياة محقا مستمسون وهو لما يجب يوسف موسى يجب بيت يوسف يجب محكم عليه بالإعداء وخرج منها خائفا يترقب الخوف الشديد ومطارد لفن حد مع الدم وقدولا تغير فن سمة الأنبياء وعلامة أهل الخير وقرقه أتعاطيه مولانا السيام الخير ما يحتاج إلى فن شارلي خلوا لكم فوضكم اللي ما خليتوه المرصد هنا يقولوا ذنها تقوى مولانا سبغة الله انت لا يتسبق وجهة كل جرائيه هنا سبغة الله يوم احسن من الله يسبغة انه يجير مكان سبغة ما تنكرت ولا تحتاج تجهن فجر كارك الله يعني نخليها لها تهنى ونين يجيها بلنس تتنزع لا يقلع منها زقبة ما صرفه له زقب سين تحتنى سبع طحان مكرده هما جاد هذه المرة الثانية سهلت لك هي وخطفة الشرية أبسي والسمع مصطهر طال ما همهم المدفار على واردهم صار مولي ما همهم رجل الراجل بهذه هذا الراجل ما هو الذي يحرقه يا أبسي قال في استادرته إن خير من استادرته فهارك إلا أن نزلت ما هذا بشرين هذا إلا ملك كريم وما شافوا مرة واحدة شافوا للعجب إلا أن يفطروا له لهم هم القلوب سترى قالوا لهم إن خير من استادرت القوي وإلا عدلكم مرة عدلت قوي لكم أنه قوي في كل وقت الأمين أخركم شربتوه درتوه تعطيبتي عاد قلني تسبيه استاجره معناها يا بونا يا بابا زوج واحدة من النبي الراس لا تخلي الراجل المرجنة قبل ذلك على أن الرجال يسمونهم الرجال من يدخلهم الراجل الحقيقي يصلح يا لأخر السوق سوق إن خير من الشاجر القوي الأمين وليالك ما تردد صنهم طايح جالبهم على الراجل شافوه مرة واحدة واضح قالوا هذا خطيئة يوافقهم على الاقتراح الجد لأن راعيهم وقلوبهم رايحين وهذا الراجل يعلن أهل الليالي وعاد هذا الوعد إن هذه المرأة توفيقها وفطنتها ما هو عادي اللي انكرها مولانا وعقبوها إنهم يزوجها كريم الله موسى تعرفوا دغري هذه المرأة عند من يسافر الراجل اللي مجبور ما شهوت وما قد حرك ولا شيء حرام ينفضل ضربها لي لأن هذا الراجل جاء الرجل وإذا لو هار رجيز له رجيز له ما أطول جاء تسنق عليه هذا عدو فاهمين ويا عباد الله ايوه نتخطاوها ما نجالك قالوا ما هذا بشرين هذا الا وما بس من حال يسبوه بالملك والملك ما يوصل لا يتعلق بالنساء وما هم معتقدين على ان الملائكة انهما يتزوج اصل حاج هم قاع الكفار عدريس اللي هم مولانا رسول ومعي عالمين بالملائكة ما الجار مولانا عنه احنا قد اصنعوا حيلا قمي فيذا قال يا قمي الله ما لكم من اله غيره هو ولا تتقون قال ما لو لين كفروا من قبل ما هذا الا بشر مهلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزله وهم قالوا من ملائكه خالد ويعود من السنه عالمه بالملائكه عالمه بالشياطين عالمه بالحب يقول معناها الاشياء المختلفه شغال مع ذلك انحراف اخر هو المضيع واضح الفرق طيب يعني يرث ما هذا بشر من هذا الا ملك كريم انتم يعتقدون ان الملكه يتلذذ وله شهوة الرجال لأن مقام يكرم محاسن الرجال يفهمت؟ قالوا ما هذا بشرين هذا إلا ملك كريم قال السجاد كنا يجب تعودوا عندهم يتصور وقال بعض العلماء إنهم مستيهم يشبه يسوه بالملك وما الملائكة ما تكشفهم ملائكة ما تكشفهم ملك يقال شبهوه لأن الإنسان مغروز في طبعه أن الملك أحسن صورة وأن الشيطان أقبح صورة ولذلك إن قال لفنا نقبح من الشيطان والله جاكم الشيطان قالوا لأن هذا مركوز في طبيعة البشر وليس استنادا إلى دين إنما هو استنادا إلى ذوق بشري معروف إن الشيطان صورة تمهيلية بعقل إن ما خرج يقبح من صورة الشيطان إلا خرج شيء من الملك قالوا ما أبشر من هذا إلا ملك كريم قال فذلك كنا البيت جاب البعض يتخطاوها وما كن فاطمين على الإسلام هم يجب عليهم لباسهم حقيهم ما هو إيه إنهم لن يشافوا قرن حاسة لله ما هايا بشرا ما كن فاطمين هم نزهم ولا نشافوا نزهوا المخلوق قالوا حاسة لله هذا تنزيه المولان وقال ثم ذي الرسول نزهوا قالوا ما هايا بشرا وشبوه الله بالملائكة فجمعوا بين تنزيه الله أولا وتنزيه هذا المخلوق ثانيا وهذا من حسن أدبه وحسن رعايته للترفيه هذا ما نعرف كان كونستانتين ما قالوا ما هذا بس معناها حاشا لله التي منزل سبحان الله اي منزه الله اللهم منزههم عن كل نقص وعيب هذا تعظيم المولانا اولا وثم بداوا بتعظيم هذا المخلوق قالوا ما هذا بشرا وهذا من تنزيه المخلوق ما هذا بشر وشبهوه باب اعظم ما يتصورونه المخلوقات ما هذا بشرا هذا الا ملك كريم مولانا حاشاه من كل نقص وهذا المخلوق منزه الملي عن كل نقص لأنهم شبهوه بالملائكة المعصومين الكرام فهمتوا يا سعود كامل ترتيب اي دي مثل ما يشقح ما حده كان ما هذا بشرا وكلمة حاسة لله كبروا من هالعلماء الأمة السابقة الأمم السابقة أهرام كانت عندها سبحان الله. والله يا المجتمع الجاهلي ما كان عزيز حق سبحان الله. إنها دار جملتها حاشا لله هي معناها يعني حاشا لله معناها أرجو الله يغيرها هم سبحان الله بيده ما وصائح الصلاة ودار جملتها ما يقول مقامها. هذا دام دار قول الله تعالى في آخر القصة علم يعقوب عليه السلام يتأسف حتى على أمه كان ورد حزين على يوسف وزم تصدم على أخوه لوحة تولى عنه مصار أسف على يوسف. قال الحسن البصري قال فلعلهم لم يكن في زمنهم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لعل هذا من خصوصيتنا نحن هذه الأمة المحمدية لأن أمر عاد زمنهم إنا لله ما يقول يا أسف علي ما يقول يكون الدفور أفضل لأنه نبي وهنا عرها ما كانت الزمن للدفو من خصوصيات أمة دون أمة وخصوصي شيء واضح. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا من هذا. قالت سيالي كن الذي كن فاطريه إن جارب قالت سيالي كن الذي لنكنني ولم تقل قالت سهايا الذي لنكنني ياريك اسم إشارة للبعيد. العرب عنده أستاذي يريد عدره الشرع للسبعين وتقول يا ليت الإسلام مين يا ليت عليها يوم ونعود سبعي إن جابت هاي هاي معناها السبعي ويا ليت معناها السبعي هي قالت تخرج عليهن هذه هذه يراعوهن ومع يقول يا ليت هو ما هو إلا هذا يراعوهن. قالت سيالي كنا مبير كنا نيجي جاري أمي ما اشتار الياس هو اشتار للمعنى اللي كان يلوموها عليه معناها يالي كنا مريد ذاتك من جلس عام الأول شوف شوف ما زي فضل ومدناك يالي كنا مبير كنا نيجي هي لا تشير إلى الياس وإنما تشير إلى المعنى اللي يلوموها عليه وياك مشر الزمن فأشارت إلى المعنى البعيد بإشارة البعيد ولا تريد ذات الحاضر. مثلا المدار يقول عن القرآن الإفلام مين يا ليك ولا قال الإفلام مين هذا الكتاب جاري لينبه على عوامة هذا الكتاب كأن غاية بطرعه هو بعيد منك هو بعيد منك يا غير ده مقرب لكم من الشهر عاد قال الإفلام يا ليك الكتاب لا ريب فيه بيشار إليه بإشارة بعيد تنبيها على أولي منزلته نفهم. قالت سيالي كن الذي لم كنن يجيب ولقد راوته ولقد راوته معناها أنا كنت لا مقدار سمعان ودور فرصيف ودور سجن بأنه يجنبي فاستعصم معناها أمسك نفسه وأداء وامتنع ولئن لم يفعل ما آمره ومين أراني جاي لها أراني جاي لها قال كلهم قدامك كانوا مستهزئ وتمكنت على تقول لحظة وهي يدل على الإنسان أن أخرج أوقات وقت معه الكليان في الحج عينه ما فيه البل من ياسر من الناس يترك المعصية ما بهم خوفا من الله وغان خوفا من العار وحياء من الناس وليالي كداني فترة منها النعاس موريتين هذا قرار واركم هذا في عند موريتين موريتين الله يقول لك الموت في جناع جاء هذا حديث مستفق عليه من حديث الكاتب الموت في جناع جاء معناها أن تفرق وتفرق القرية كاملة هذا الواحد يستنزل لك ليس خاصة ما كان تفرق تفرق تفرق سرعتك المسؤولين عاد يسرقوا هذا الواحد اللي يقول له فلان ما مكنها انت مطم مكن المدير راه هو لك نائب حاسب الدم والوزير تعرف لاب جدًا وفيها ياسر رفع عنده سنة بدل ما يوفى اللي هو ذا الباع عاد فيهم رأس العزيز ثم النار نراها في ظلال المدير عن دمين وقعه ياكل وقعه فيه جات يصى النهر راس ايه باكر حد يحيبني باكر حد يحيبني ما استمرك عدني وسحب الواحد من ذلك هذا والحين كبيرة عاد يخرج ما تعرف إما قصيرة ولا بسلام كبرة صفر يا عاد سحب الواحد من ذلك جدا فوقي ها لا يدل يعني أكثر من ذلك. معناها الجريمة ليس أم والعبد يعنى ماذا يزول عن الناس في الحياة وما غرف خالي من المولان وغير كانت نوع من العار والعي رأس مثال ومثال يصبح ذا ما ترك لحد يتشر يفهمتوا. قال السيالي كنا الليل كنا من فيه ولقد راوسته عن نفسه والتعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجن وليكون منه وخصا مجد الراس ما أحكم في لهم فلساد الفاية وإن عاتق صرح لهم لحيثة جارك ما جزاؤنا هذا بيهني كالسوء لله أن نسينا أو أنا أهم واحدة من هذا لا قصة جارك ما أنا مأذار وعلي يوجد من دار في الحب والله يعدل هذا العدل ما في اختيار يضمين فن احتمال في عدل واحدة سنتعك الأخرى جارك ما فن احتمال ما هو بيكي يعدل والله يسين ويخطر به منها لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال ربي سبحانك ولا يستقر به عليك بسنو ما بيزنى قال بعض المسؤولين قال جاءت بعض المسؤولين يدعون معاه مسؤول ما يسرد قال لي مثله كيف جنك ما هم تستقلق عدل إذا عدل في العري ما يقول انت ما هم تستقلق قال لي مثله كيف جنك ما هم تستقلق أنا كيف أتبوها في النفس وقع ما لا توقع الذي يلي تعرف السيد الوزير ما لا سيد المدير ما واضح يحضر خير يتحقق منه هو ما يعني ايه كان مشتغل عدل يا سيد خليك ما يرى وهو عايز اللي مرضاك وراء عايزه ما يفرق وخايفه إذا سمت العرض عليه والبوهات اللي ما عنده هب ولا عنده أب ولا معروف صاد عليه لحد اللي ينوي عليه ولا يجيب يتحمل ليه يعني اللي يفتيه عنه ايه وين يسوي ولا قاعد تقدر من اخوانه بس ما هم تستقلم هذا ما عرفته استقلوا إذا جيت ينفرح عندها سنف فرقه نفسه ما هم تستقلوا معنا ما هم مرضيه وكأنه إن قال ايه إلا ما قال ما أمره ليس جاني فارض عليك الجيب هذا النوع إياك الدنيا تزور عنها المحرة وإياك تعيد الناس متفاهمة كاملة والله إلا ما يروح فاجروك ونقعدوا كان حدوات بعض الناس يدير فقرات أو أن يجي القبيل توقع عنه يهدي لم يجي كل خير من الجزء يقول لي يخد أنا ما نفعل إلا أنه سنة أفضل إلا أنه خفر هو الدين لله عندك أنت ويا أنا الدين ما أنا الدين دار به جل ظهر به غريب أنت أولا هذا المولانا يمرسن هذا اللغة هل أنا ما أقول إخلاء هذا من أفضل الملاك اسمعوا واحدين يقول يا خوتي انا مولا انا ولا في الشام اسمعوا واحدين يقول والله يا حجر الابي يرجع الحب كل المطار في الدين الله في الشام بدر يقول يا حق لك بك هذا لك كلا في الخير ما انا مو سوي الدين ما الله عند حد يا ترى دور عند كل من يسير يكاين عاش اقول لك يسير يكاين انا رح صفحة تقول لي إنه مكتوب يا صبا معنا هذا السمير الصالح ثم خرين لنا السماء الله يحييك عند كل شوف في مولى الصبا وفي مولى الولياء بعضهم مولى العلماء ان تدعنا لكم يا سيدي اهل الجنة وجهنا لك وذكرنا في الله والجنة فيها الرئيس والجنة فيها الوزير اخوة حسنا تحصلنا من المفكة برناك جينا من دور انك تستفاد من مسئلة وإمامة مريد جزيرة اللي عندك مريد أخرى بالجنة ما رفض يسوه العلم في الجنة يصبح هناك كأن الجنة ما اللي كان عارف والبعوية ما كان يسوى الجهوز في الجنة وما كان تدخله ولو ما رجع أولياء يا ضمر ومتفرق أما أنا الله يكون يعطينا خير لك أما من هو دردين وقلب ويقولوا هذا والله إذا كما وقارن هذا طيب وكذا ما أنا كل اللي بوها دين أنا هنا نفطن سنات عدر الناس ما هو وانا الله واحد من جهدي كل ان يطم لي كامل امري تري كل السكر من خلاله ابوي سيف وافاك ولد لا تريد تدع عند المسمع وتفرق زين كامل به رد يا كامل ادعيت ان يعطوه من بنت الايا كله يحضر وانتكي اذا تجبني ويقول الحسين الله راح يقول الا رد المره لك ارموا لنا يا جنة افرق الله يحليك الله يحليك الله يحليك الله يحليك الله يحليك الوقت الآخر ماذا عصدرنا دولة من دولة أكثر من الوقت؟ ما يكون السبحان ها عصدرنا هي أكثر من الوقت ذات مراقة أولا شوف شوف ما حليتين أنا كنت أحسن اليوم على الكتاب من الله تنبيه وموضوع درس لما كان حضناه بغير الله حترت مرة بعض النقاط ما هذا يا أخلاق تكنك هل هو أخذين هون؟ هل هو أخذين هون؟ يكون يمكن يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يعار يا بعد نعرفه احنا نعرفه انه من بعد يطوال هون كان يرجي كيف ما يستفاد هذا القدر ان شاء الله؟ إلى من يتقدم؟ إلى من هنا أخذين إلى ما وصلت عنه يردانه في جيد محالة انتو ما يأتي معك أشياء إجارة الله الحق الحق خيره فيكم بعد واحدين عجال واليوم كما حرص مثل أبو الله يحلق هو شوف شو الوقت انتهى احنا احنا اصلا مخافين لا ساعة لا ساعة لا يقول جارس مري ساعة ساعة ساعة ساعة في الخير خير فما تعرف حديث ما يقول عنده مري تلم ساعة لله وساعة لي هذا ما اجئته انا بعد الله يسكت عندي عاصر جامعة هلا ما وحك هلا واقع مجد تقول بيناك ساعة لله وساعة الملك مولانا جاسم عهد أمه ساعة للعبد وساعة المولانا وهذا مسكت وليس لن يسكتان عني لكم ماكم جابرين صراتي يوقضي جاس القدر منه لا تخليه ساعة لله وساعة الملك هذا النسك قلنا صلاتين ونسكتين وما حيايا معناها حياة كاملة ومماتي يمين ذا رب العالمين أما أمر استعاطه النسخ استعاطه المولان هو جعليك الله غاليا حتى عن عملك ما هو أكبر عن عبادتك عن ذلك الحد الكامل غير الوقت تراه انتهى ما أرسل مستينا موضوع ذلك يا أساسا إن شاء الله ليس هذا إن شاء الله ما هي كاف ومن حيث يتهنا إن شاء الله الله يتحضر كامل ولا لا يتحضر كامل إن شاء الله الله المستعان ليس هذا إن شاء الله انتهى إن شاء الله ولا نفسي مدعا إن شاء الله ولا تذكروا ان شاء الله العيال تشوفوا هذا اللي نقولكم من المهيب اللي صح حقكم ما تلقيتم ما قصدي به الهزم بغير الله يزيد لكم توضيح اياك مدك ما امرك الا اقل الذي يجب الله تذكير وتذكير وتوضيح بغير ما هو العبث ما من جمع العبث ما من جمع العبث ها كل نقول الهديات اللي تفقنا للناس من كيف عبيه مستفاد منه جدا خلوفه إن شاء الله راجل الملان أن يجعل وقت حالك مقبولا عنده إن شاء الله أن ينفعنا وينفعك بما علمنا وعلمكم إياك الإلكاني إجماع على الخير إن يريدون من إصلاح ما استطعت والله يسر استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى تعد